يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الوسائل وكالة المطبوعات والنشر أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد خلق الله عز وجل هذا الخلق الإنسان لهدف جليل ولحكمة نبيلة أوضحها الله في محكم التنزيل، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالوظيفة الرئيسية للإنسان هي العبادة، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة أنزل الله كتابه الكريم وأرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبين للناس طريق الحق ودعاهم إليه، وبين لهم طريق الباطل وحذرهم منه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فسار الموفقون أصحاب البصيرة، صاروا في الطريق الصحيح الذي يقول الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط مستقيم واضح، لا اعوجاج فيه ولا غبش ولا التواءات ولا انحناءات، والأمر بالاتباع لا بالابتداع، والتحذير من السبل التي على رأس كل منها شيطان يزينها ويملي للناس ويسول لهم في الدخول فيها، والنهاية أنها تفرق عن سبيل الله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لعلكم تتقون. سار الموفقون في الطريق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وانحرف العمي المخذولون الذين ما عرفوا حقيقة هذه الحياة ولا عرفوا دورهم فيها ولماذا خلقهم الله عليها، ساروا في الطرق البلتوية، اتبعوا الشياطين وساروا في ركابهم واتخذوهم أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وسبب ذلك أنهم عمي ما فتحوا بصائرهم على طريق الله. يقول عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من عاش في الدنيا أعمى عن طريق الله حشره الله أعمى عن صراط الله، لأن أول الصراط هنا ونهايته الجنة. امسك الصراط من هنا وامسك الخط الصحيح ولا تميل يمين ولا شمال والنهاية الجنة. لكن من زاغ هنا زاغ هناك، ومن انحرف هنا انحرف هناك، ومن ظل هنا ظل هناك، وأكثر من ذلك. قال: وأضل سبيلا. ويستغرب الأعمى يوم أن يحشره الله أعمى وهو قد كان بصير، فيقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها، تعاملت عنها. وكذلك اليوم تنسى. والجزاء من جنس العمل. من نسي آيات الله نسيه الله بالعذاب هناك. ومعنى نسيان الله يعني إهمال له وخلوده في جهنم أعاذنا الله وإياكم. ولكن هذا الطريق أيها الإخوة الذي هو طريق السعادة يحتاج إلى علم ويحتاج إلى معرفة، وبغير العلم والدراية والمعرفة لا يستطيع الإنسان أن يواصل السير فيه. لا تكفي العاطفة ولا يكفي الحماس ولا يكفي الرغبة، بل لا بد من إشارات وإرشادات وعلامات ودلالات يتمسك بها الإنسان حتى يصل إلى الله. فإن الطريق بعيد والعقبة كؤود والحمل ثقيل والبحر عميق والسفر بعيد والناقد بصير. ولا يخارجك أيها الإنسان إلا الذي لا إله إلا هو بعد أن تأخذ بالأسباب. وقد كان الإنسان باستمرار يفكر كيف يمكن أن يدل إنسانا على كتاب أو شريط بمجرد ما يرى أنه اهتدى. إذا قال دلني على شريط أو دلني على كتاب فإنه يفكر كثيرا وهو يريد أن يدل على شيء محدود ولكنه شامل كامل يفي بالغرض فلا يجد. يجد أشرطة كثيرة قد لا يستطيع الإنسان سماعها، أو كتب كبيرة قد لا يستطيع الإنسان استيعابها، ولكن وقع الاختيار على رسالة هامة تكتب بماء الذهب. ألفها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والدعوة والإرشاد. مد الله في أجله ومتع الله المسلمين بعمره. وهذه رسالة سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، يستفيد منها العالم والعامي والرجل والمرأة والكبير والصغير. وهي توزع من قبل الرئاسة العامة، توزع بالمجان، ووزعت على أئمة المساجد من أجل تلاوتها على المصلين، لأنه لا يستغني عنها مسلم بحال من الأحوال، إذ أنها اشتملت على الأساسات والقواعد الرئيسية التي يحتاجها المسلم أيا كان هذا المسلم، في أي بقعة وتحت أي سماء وفوق أي أرض. أي مسلم يقرأ هذه الرسالة ويعتقد ما فيها ويعمل بما فيها هذه وسيلة نجاة بإذن الله عز وجل. هذه الرسالة سنقول هذه الليلة بإذن الله مع شيء من التفصيل والشرح المبسط لعلها تستوعب في شريط، ثم يدل على هذا الشريط حينما تريد هداية إنسان تقول اقرأ اسمع هذا الشريط فإنه يكفيك ويشفيك إن شاء الله. الدرس الأول في هذه الرسالة يتعلق بالقاعدة التي يبنى عليها الدين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي المفتاح التي تفتح به الجنة، وهي الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام، إذ لا يقبل من الإنسان عمل إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة العظيمة الذي قال موسى لربه يا ربي علمني قولا أذكرك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات والأرض وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة أن لا إله نافي، لا إله نافية لجميع ما يعبد من دون الله، إن الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولذا الجاهليون ما قالوها، يعرفون مدلولها، لا إله إلا الله كل إله باطل إلا الله، لا إله يعبد إلا الله. ولذا قالوا هم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعبدون 360 صنم حول الكعبة، وعندهم آلهة بشرية وآلهة يعني صنمية ومن كل نوع، يعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجن والإنس والشجر والحجر والتمر وحتى الكلاب يعبدونها، حتى الفروج حتى الشيطان يعبدونها، ولكن لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد الأولى، معناها لا إله معبود إلا الله، تنفي جميع المعبودات إلا الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولها شروط سبعة لا بد من معرفة شروطها. الشرط الأول العلم، تعرف معناه، تعرف تعلم العلم وهو منافي للجهل. الشرط الثاني اليقين وهو منافي للشك، لا بد أن تقول لا إله إلا الله موقنا من قلبك يقينا جازما ثابتا لا يزول ولو زالت الجبال عن أماكنها، ما يخاطب بها شيء، اليقين المنافي للشك. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، لا بد أن تقولها مخلصا بها، إن من قالها وهو يشرك مع الله ما تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها مليون مرة. الرابع الصدق المنافي للكذب، تقولها صادق لا كما قالها المنافقون الكذبة في عهد الرسول، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر قال الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الخامس المحبة المنافية للبغض، تحب لا إله إلا الله وتحب أهل لا إله إلا الله وتحب في لا إله إلا الله وتوالي في لا إله إلا الله وتعادي من أجل لا إله إلا الله وتبغض من أجل لا إله إلا الله وتحيا على لا إله إلا الله وتموت في سبيل لا إله إلا الله، هذا معنى المحبة. السادس الانقياد المنافي للترك، تنقاد لأحكام لا إله إلا الله، تخضع تذعن تستسلم لأوامر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السابع القبول، القبول المنافي للرد، تقبل لا إله إلا الله بصدر منشرح، تفرح بأحكام لا إله إلا الله بقلب مفتوح، الموجة متجهة إلى الله عز وجل. ليش؟ لأن الذي يعمل بغير رغبة ولا محبة ولا قبول ما يقبل الله منه، يقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه معنى وشروط لا إله إلا الله. أما معنى وشروط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه معنى أن محمد رسول الله. يقتضي هذا الكلمة منك ما دام تشهد وتعتقد أن هذا رسول أرسله الله إلى الجن والإنس، فإن مقتضى هذه الشهادة وهذا الإيمان يلزمك إلزام أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تجتنب عما عنه نهى وزجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرع هو، لا تعبد بما تفتقر من رأسك وبما تمليه عليك أهواءك أو استحساناتك، لا، لا دين إلا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراتب الدين ثلاثة مراتب، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وهذه مراتب الثلاثة جاءت في حديث صحيح في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرفون الحديث لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وسأله وأخبره صلى الله عليه وسلم فيقول صدقت، فعجبنا منه يسأله ويصدق، معناته إنه أعلم إنه يعرف أكثر من ابن رسول الله. ولما ولى الرجل قال هذا أتدرون من الرجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاثة، وعلمهم من ضمنها أركان الإيمان، أي الأسس التي يقوم عليها الإيمان، وهي ستة. الركن الأول الإيمان بالله، تؤمن بأن الله هو خالق هذا الكون وهو المبدع له وهو المستحق للعبادة، كما هو الذي خلق فهو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، ما دام ما أحد شارك في الخلق فلا ينبغي أن يشاركه أحد في العبادة والأمر. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن تؤمن بملائكة الله، أن لله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، موكلون بأعمال ومكلفون بتكاليف، منهم من هو موكل بالوحي وهو جبرائيل، ومنهم من هو موكل بالمطر وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، ومنهم من هو موكل بالنفس وهو إسرافيل، ومنهم مالك الجنان وهو خازن الجنان وهو رضوان، ومنهم خازن النيران وهو مالك، ومنهم موكل بالأعمال منكر ونكير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نؤمن بهذا، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم غلاظ شداد، ومقتضى إيماننا بهم يلزمنا بمراقبة الله، إذ أنه وإن عليكم إيش لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللي يعرف ويؤمن ويعتقد ان كل كلمة مسجلة عليه هل يخطئ؟ هل يلعب؟ لا، يعرف ان كل مسجل، لكن الذي ما عنده ايمان تجده يهري بما لا يدري ويبلبل بالكلام في المعصية بغير مراقبة، لان ما عنده يقين ولا عنده ايمان. الركن الثالث ان تؤمن بالكتب المنزلة على رسول الله، انزل الله على كل رسول يرسله إلى الأمم كتابا، ختم الكتب كلها بالمهيمن عليها والخاتم لها، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن، القرآن الكريم ما فرط الله به من شيء، نور وهداية وروح لهذه الأمة، وهو القرآن الكريم. وتؤمن بالكتب السالفة، الزبور، الفرقان، الزبور، التوراة، الإنجيل، لكن تعمل فقط بما في القرآن، لأنه نسخ كل الكتب وهيمن على كل الرسالات ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالرسل ورسله، تؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى الأمم السالفة، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولكن لا تعمل بشريعة أحد إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء الأولين لو كانوا موجودين ما وسعهم إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسوف في يوم القيامة يعملون، يبعث عيسى ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أما صلى الله عليه وسلم الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما، فإنه إمام المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الركن الخامس ركن الإيمان باليوم الآخر، تؤمن بالبعث وباليوم الآخر، وأن الله قد ضرب موعدا يعلمه هو ولا يعلمه أحد غيره، علم الساعة عند الله، وهذا الموعد يبعث الله فيه الأولين والآخرين ويحضرهم إلى ميقات يوم معلوم، ثم ينزل فيهم لفصل القضاء، ثم تنصب الدواوين، ثم تنشأ الدواوين، ثم يضرب الجسر على متن جهنم، ثم تقرب الجنان وتزلف وتقرب النيران وتعد، ثم يفصل بين الناس وينقسمون يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير بحسب الأعمال التي عملوها في الدنيا. من استقام على دين الله هنا نجاه الله هناك وأدخله الجنة، ومن ظل هنا أظله الله هناك، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، بأن تعتقد أنه ما يتحرك في الكون متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بقدر من الله عز وجل. يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، كل شيء بقدر من الله عز وجل، وأن هذا القدر فيه خير وفيه شر، وهو خير وشر بالنسبة عندنا، ولكن عند الله كله خير. وهذا القدر يلزمك أن تؤمن به. ما معنى تؤمن؟ أرضى وتسلم وتخضع. إذا علمت أن هذا القدر من الله رضيت. إلى الخير فيما يقدره الله، والخير فيما يختاره الله، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الإيمان. أما التوحيد الذي هو أساس الدين، فهو معناه إفراد الله بالعباد، أي توحيد الله. توحيد نأخذ من الوحدة، توحد الله لا تشرك معه، إفراده تفرده بالعباد. التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية أن توحد الله بفعله، وفعل الله الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إنزال الغيث، هذه من عملها؟ الله. فتوحده بفعله، فلا تعتقد أن هناك خالقا إلا الله، ولا رازقا إلا الله، ولا محيا إلا الله، ولا مميتا إلا الله. هذه كلها توحيد، وهذا لا يكفي لوحده، لأن المشركين أقروا به وما دخلوا في الدين. قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش يقولون؟ لا يقولون الله. وكذلك اليهود الآن يؤمنون بالله، والنصارى يؤمنون بالله، وبعض الناس الماديين الآن عندهم إيمان بوجود الله، لكن لا يكفي هذا إلا بالثاني، التوحيد الثاني والثالث، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بفعلك أنت. وحدت الله بفعله، فاعتقدت أنه هو الخالق لوحده، وهو الرازق لوحده، وهو المحيي لوحده، وهو المميت لوحده، هذا طيب. لكن توحد الله الثاني، توحد الله عز وجل، يعني التوحيد الثاني، القسم الثاني مثل التوحيد، أن توحده بفعلك، بصرف جميع أنواع العبادة له وحده. فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تخشى إلا الله، ولا تخضع إلا لله، ولا تصرف نوعا من أنواع العبادة، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، هذه كلها، ولا تتوكل إلا على الله. هذه اسمها أفعالك، هذه أفعال العباد. توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك أنت، فلا تصرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله ونسف التوحيد من أساسه. والتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، بأن تصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. تثبت لله جميع الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله كل صفات النقص والكمال التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع الإثبات تثبت من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل، بل تؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مخرج عظيم من المتاهات التي ظل فيها أهل الكلام وأهل البدعة والخرافة، الذين دخلوا ثم ما استطاعوا أن يخرجوا، بل خرجوا إلى النار والعياذ بالله. أما أن افعل الدليل وارض بما وسع رسول الله ووسع صحابة رسول الله ووسع سلف هذه الأمة وأهل السنة والجماعة الذين وصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا له صفات الكمال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو التوحيد. وبد التوحيد ايش؟ الشرك. توحيد توحد الله، تحط واحد ثاني مع الله شرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو صرف اي نوع من انواع العبادة لغير الله، وهو ثلاث درجات: شرك اكبر، وشرك اصغر، وشرك خفي. الشرك الأكبر المخرج من الملة أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فتدعو غير الله كمن يدعي الأنبياء أو يدعي الأولياء أو يدعي الصالحين أو يدعي الجن، ما تدعي أحد إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا اسمه شرك أكبر. أو يخضع لغير الله أو يطلب المدد من غير الله أو يتوكل على غير الله أو يستغيث بغير الله أو يقسم بغير الله، كل هذه أنواع شركية لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله، والشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الثاني، القسم الثاني، شرك أصغر، وهو الرياء، أن يقوم الإنسان في عمل مما لا يعمل إلا لله يرجو به الناس، فهذا مرائي، ومن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هكذا يقول الله عز وجل. والشرك الثالث شرك خفي، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قال هو قول الرجل ما لي إلا الله ون ما معي إلا الله ون، تراني متكل على الله وعليك، وبعضهم حتى ما عاد يقول تراني ما لي إلا الله، يقول ما لي إلا أنت، بعضهم يقول ما لي إلا أنت، أنا متكل عليك، أنا معتمد عليك، لا، هذا شرك ما يجوز. وكفارة هذا أن تقول أولا ما لي إلا الله ثم أنت، أنا متكل على الله ثم عليك، وبعدين تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، نستغفر الله عز وجل لما لا نعلم ونعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم. أما أركان الإسلام وهي المرتبة الأولى من مراتب الدين فهي خمسة وتعرفونها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالمعاني والشروط التي ذكرناها، إقامة الصلاة، وبعد إقامة الصلاة أداءها الأداء الشرعي في جماعة المسلمين لكمال الطهارة والخضوع والخشوع وحضور القلب، وإيتاء الزكاة المفروضة بالأموال المعلومة وبالأنصبة المعروفة والمحددة، وصوم رمضان بجميع متطلباته وآدابه، وحج بيت الله الحرام بعد توفر دواعيه ومتطلباته، هذه أركان الإسلام. وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين على الإطلاق الصلاة، الصلاة لأنها عمود الدين وفارق ما بين المسلم والكافر، والحديث في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن بريد بن الحصيب قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولها شروط تسعة، لا بد من توفر تسعة شروط قبل أن تجي المسجد، قبل تدخل، اسمها شروط قبول الصلاة، مثل شروط شغل الوظيفة، الآن يعلن عن وظائف في الديوان وتعلق الشروط، والذي يبغى يدخل المسابقة ويقدم الطلب يروح يقول ايش شروط سعر الوظيفة؟ قالوا شروط سعر الوظيفة ان يكون سعودي الجنسية، ان لا يقل سنة عن 18 سنة، ان يكون حسن السيرة والسلوك، ان يحمل مؤهل جامعي مثلا او ثانوية عامة مع خبرة كذا وكذا، هذه شروط اسمها شروط سعر الوظيفة، اذا توفرت فيه الشروط قبل طلبك وتدخل الصالة على الامتحان وانت وحظك، لكن اذا نقص شرط من هذه الشروط فمن عند الباب يقولون ما توفرت فيه الشروط. وكذلك الصلاة يجب أن تتوفر فيك تسعة شروط قبل الدخول إلى المسجد، إذا نجى الشرط واحد لا تجد، وفر التسعة وادخل وقدم، قدم أوراقك ولا على الله يقبل. أي نعم، ما هذه الشروط التسعة؟ أولا الإسلام، فلا يقبل الله الصلاة بالكافر، لو جاء واحد يصلي وغير مسلم ما شايف إلا إن الله ما تقبل صلاة. ثانيا العقل، فلا تقبل الصلاة من مجنون، لأن العقل مناط التكليف. ثالثا التمييز. رابعا رفع الحدث، والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أكبر سببه الجنابة أو الحيض أو النفاس، والجنابة تقع إما بإخراج الماء أو بالتقاء الختانين أو بجهد المرأة، هذه يرفعها الغسل، والحدث الثاني حدث أصغر، وهو نقض الوضوء بأحد نواقض الوضوء التي سوف تأتي إن شاء الله، ورفعه بالوضوء. فلا بد أن ترفع الحدث، لو جيت تصلي والحدث عليك نادى الشرط اطلع ما تنفع. رفع الحدث، بعدين إزالة النجاسة، تزيل النجاسة من ثوبك ومن بدنك ومن البقعة التي تصلي عليها. بعدين ستر العورة، تستر عورتك، وحدود عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها بالصلاة وكفيها ما لم يراها أجنبي. ودخول الوقت، لا يصح أن تصلي قبل دخول الوقت، كأن تكون مستعجل وتبغى تسافر وقلت الظهر الساعة كم؟ قال 12، قلت بصلي الساعة 10 مقدم، ما ينفع. لا بد أن ما تصلي إلا بعد دخول الوقت. واستقبال القبلة، استقبال القبلة، فلو صلى الإنسان إلى غير قبلة لا تقبل صلاته ما لم يكن جاهلا، فإنه يجتهد ويتحرى، وعيثما يولي إن شاء الله بعد الاجتهاد فتم وجه الله عز وجل. والتاسع من شروط الصلاة النية، وهي عمل قلبي لا يتلفظ به كما يصنع بعض الناس. النية محلها القلب، تقف بين يدي الله وتنوي بقلبك، والله يعلم ايش في قلبك، لكن التلفظ بها كما يدعي او يسمع بعض الناس يقول نويت ان اصلي المغرب ثلاث ركعات مباركات اللهم تقبلها مني، هذه بدعة منكرة ليس عليها دليل من الله ولا من رسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما ليس عليه دليل فهو رد على صاحبه. هذه اسمها شروط ايش؟ شروط الصلاة، شروط شغل الصلاة. طيب توفرت فيك 9 شروط ودخلت المسجد تريد ان تقدم الصلاة، تبنى الصلاة على 14 ركن، لا بد من توفر 14 ركن حتى تكون الصلاة صحيحة. واذا نقصت الصلاة ركنا واحدا عمدا او سهوا بطلت الصلاة. الركن الاول القيام، والله عز وجل جعله مع القدرة بحيث اذا كان غير قادر صلي جالس، غير قادر على الصلاة جالس صلي على جنب، غير قادر على جنب صلي مستلقي، غير قادر على جنب على جنبك ولا مستلقي صلي بطرفك او ايماء بطرفك، ما تستطيع تومي بعينك ولا بطرفك اومي بقلبك، ما دام قلبك موجود لابد ان تصلي. القيام مع القدرة، خلاص هذه اول خطوة، وقفت بالصلاة قائمة. بعدين تكبيرة الإحرام، هذه اللي في أول الصلاة، الله أكبر، هذه ركن. لو جاء واحد دخل بالصلاة وقف كده وقال الفاتحة صلاة باطلة، لا بد أن يستفتح بيش بتكبيرة الإحرام. 3 قراءة الفاتحة، أم الكتاب، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قراءة الفاتحة. 4 الركوع، اللي يسميه ركوع الهوى، هذا ركن. لو جاء الواحد قرأ الفاتحة وركع طوال سجد دون أن يركع صلاة باطلة، لا بد من الركوع. 5 الرفع منه، الرفع منه، ما يكفي أن تركع ثم تختصرها من ناقدوطي، لا بد ترفع حتى تعتدل قائما، والرفع منه. هذه 6، لا القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه. 6 الاعتدال، مو بس ترفع، ترفع وتعتدل، لأن بعض الناس قد يرفع إلى كذا ثم ينزل طوالي، لا يجب أن ترفع ثم تعتدل قائما، هذا 6. 7 السجود على الأعضاء 7 وهي الجبهة والأنف 1 إنها في الوجه، واليدين والركبتين وبطون أصابع القدمين، هذه 7 أعظم، أمرت أن أسجد على 7 أعظم، من رفع منها عضوا بطلت صلاته. لو صلى الواحد ويده هنا سجد على واحدة صلاة باطلة، لو صلى على جبهته ورفع أنفه مثل بعض الناس ينطح الأرض بجبهته ويرفع أنفه صلاة باطلة، لو سجد على أنفه ورفع جبهته صلاة باطلة، لو رفع رجوله من وراء صلاة باطلة، لا بد أن تسجد على 7 أعظم لأنها أركان من أركان الصلاة. 8 الرفع منه، أي الرفع من السجود. 9 الجلسة بين السجدتين، ترفع ثم تجلس بين السجدتين. 10 الطمأنينة في جميع الأركان، يعني تطمئن وتسكن ولا تسرع مثل ما يصنع بعض الناس في صلاتهم، تركن تطمئن، لأن العجلة والربشة هذه ما تفعل الصلاة، تطمئن في كل ركن بحيث يأخذ كل ركن حقه من الطمأنينة. الطمأنينة في جميع الأركان. 11 التشهد الأخير الذي آخر الصلاة، هذا ركن. 12 الجلوس له، تجلس له لو تشاهد تنفادف أو منقعد مالك صلاة، صلاة باطلة. 13 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تتشهد ثم بعدين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة الإبراهيمية. 14 التسليمتان وهي آخر شيء، بحيث لو صليت إلين تغلق وبعدين قمت ما قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة باطلة. لا بد أن تختتم بالتسليم كما ابتدأت بالتكبير. هذه اسمها يا أخواني إيش؟ أركان الصلاة، مفهومة إن شاء الله. والركن إذا عدم بطلت الصلاة عمدا كان أو سهوا. وهناك أيضا واجبات للصلاة، واجبات أقل درجة من الأركان، ليست يعني ما هي مهمة، مهمة لكنها في الحكم أقل من الركن، إذ أن من تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا جبرها بسجود السهو، جبرها بسجود السهو. وهي 8، 1-1 من عدها. أولا جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، هذه كلها تكبيرات تسمونها تكبيرات الانتقال، هذه واجبات، بحيث لو ما جاء الواحد عمدا تبطل الصلاة، سهوا يسجد للسهو. هذه اسمها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. 2 قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، واللي يصلي لحاله يقول سمع الله لمن حمده، هذه واجب. 3 قول ربنا ولك الحمد للكل، الإمام والمأموم والمنفرد كلهم، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقوله بنفسه ربنا ولك الحمد، والمؤمن يقولون بعده ربنا ولك الحمد. 4 قول سبحان ربي العظيم في الركوع. 5 قول سبحان ربي الأعلى في السجود. 6 قول رب اغفر لي وارحمني بين في الجلوس بين السجدتين. 7 التشهد الأول اللي بعد الركعتين الأوليين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 8 الجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، هذه اسمها واجبات الصلاة. 8 واجبات، والحمد لله معروفة، وأعتقد أن كل منكم إن شاء الله يمارسها، لكن إيرادها هنا من أجل أنك إذا أردت أن تعلم واحد تعطي هذا الشريف أو تعطي هذه المسألة، لأنك أقمت عليه الحجة بأن أعطيته الدين كله في شيء من الشمول والكمال والاختصار. قلنا إن من واجب صلاة التشهد الأول، ومن أركان الصلاة التشهد الأخير. إيش التشهد؟ التشهد أو التحيات هو أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اسمه التحيات والتشهد. تبقي الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه اسمها التحيات، معروفة عند الجميع والحمد لله. طيب ذكرنا للصلاة أركانا وواجبات، فيه سنن، سنن مطلوبة ومستحبة، ويطلب من المسلم أن يحافظ عليها، لأن الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنن كثيرة، منها دعاء الاستفتاح بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إيش حكم هذا؟ سنة، إذا أتى به الإنسان أثيب عليه، لكن لو تركه الصلاة صحيح، ولا يجبر بسجود السهو، ولكن ليس معنى انه سنة يعني ما تجيبه، لا تجيبه، بس هذا في معرض بيان الحكم الشرعي نحوه، اما هو فهو مطلوب اذ ما امر به النبي ولا سنه الا لاهميته صلوات الله وسلامه عليه. جعل كف يدك اليمنى هذه على اليسرى فوق صدرك هكذا، فوق، تجعل كف يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، لا على نحرك ولا تحت سرتك ولا على قلبك كما يفعل بعض الناس، ولا تبلغها هكذا، وإنما على الصدر. هذا هو الثابت الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين عند التكبير، إذا قلت الله أكبر في الإحرام هكذا إلى حذو المنكبين مضمومتي الأصابع مستقبلا براحتهما القبلة، هذه من السنن. وجعل رأسك حيال ظهرك في الركوع، لا تنكسه ولا تشخصه، إنما تخليه بمحاذاة الظهر، الرأس ممتد كامتداد الظهر، هذه سنة من سنن الصلاة. أيضا مجافات العضدين عن الجنبين والفخذين عن البطنين أثناء السجود، يجاف الإنسان لا يربط ويكربت نفسه هكذا ولا يمتد ويمقط نفسه لين يبغى يطيح، وإنما يجافي باعتدال وبدون غلو أو تقصير، وسط، لأن الدين وسط، يجافي بين جنبيه وفخذيه، بين عبديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه، هذا بالسجود. وجلوسه على رجله اليسرى ونصب اليمنى، يفترش اليسرى في الجلوس وينصب اليمنى، هذه من السنن في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين. والتورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يتورك، يدخل، ينصب اليمنى ويدخل اليسرى من تحتها ثم يميل على وركه إيش الأيسر. والتبريك على إبراهيم، مبارك على إبراهيم، هذه أيضا من السنن. والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، من صلاة العصر المغربي والعشاء والفجر، والإسرار بالقراءة في الركعتين الأخريين من المغرب من العشاء والركعة الثالثة من المغرب وجميع ركعات الظهر والعصر، وقراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، هذه من السنن، يعني الركعة الأولى تقرأ بها الفاتحة ومعها سورة من القرآن، الركعة الثانية الفاتحة وسورة من القرآن في الظهر، في الركعتين الثانيين الفاتحة فقط، قراءة ما زاد عن القرآن الفاتحة، هذا يسمى سنة من سنن الصلاة، هذه سننها. طيب، هناك أشياء تبطل الصلاة، من وقع في شيء منها بطلت صلاته، ما هي هذه الأشياء؟ كثيرة. أولا الكلام عمدا ولو بأقل عبارة، لو بكلمة مكونة من حرفين، أنت تصلي مثلا واحد يدق الباب ويقول فلان موجود، قلت أنت لا، الله يغلب عليك في صلاتك إذا كنت شرطا إيش عامد، لكن إذا نسيت فالنسيان معفون عنه، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكيت عليه ما لم تعمل أو تذكر أو ما حدث في نفسها، فالنسيان معفون عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. أما عمدا ولو بكلمتين حرفين واحدين تبطل الصلاة، لكن لو قلت نعم مثلا إمام يصلي وغلط وانت وراه وبعدين عرف قلت انت نعم كنت ترد عليه ناسي شر لا شيء وتستغفر الله، لكن عامد تبطل الصلاة رغم ان الكلام حلال لكن بالصلاة حرام. الضحك كثيره وقليله حتى التبسم في أصح قول العلماء، في خلاف بين أهل العلم هل الضحك التبسم يفسد الصلاة أو القهقهة، ولكن صحيح أنه مطلق الضحك ما أطلق، لأن هذا إيش اسمه، اسمه ضحك، لكن له تعريف ثاني داخل الضحك اسمه تبسم، فلو واحد يضحك قدامك أو يستغرب أو ينكت عليك وانت تصلي قلت كيف خلاص هذه تبسم الله يعينك أخرج وعيد الصلاة من جديد. الضحك يبطل الصلاة. الأكل ولو حبة فصفصة